أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 20 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: كتاب الصلاة، وهي شرعا أقوال وأفعال مخصوصة، مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أقوال مثلا الفاتحة، وأفعال مثل الركوع، مخصوصة يعني محددة، حددها الشرع وطلبها. مفتتحة بالتكبير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير، فأول ركن من أركانها هو التكبير. مختتمة بالتسليم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتحليلها التسليم، يعني آخر شيء يخرج به الإنسان منها هو قول السلام عليكم ورحمة الله. قال الناظم رحمه الله: فرض على كل مكلف قد أسلم، وعن محيض ونفاس سلم. قوله فرض أي هي فرض، يقصد أن يقول فرض خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي أي الصلاة فرض، والمراد الخمس، المراد بالفرض الخمس دون ما عداها، يعني الصلوات الخمس: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. لحديث هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فهذا الحديث قاض على جميع الصلوات غير الصلوات المفروضة الخمس بأنها إيه؟ بأنها نوافل ليست بفرض. فرض على كل، فرض على مكلف. قوله على مكلف أي بالغ عاقل دون غيرهما، على كل مكلف أي بالغ عاقل دون غيرهما، يعني غير البالغ الصبي، غير العاقل المجنون، هذا ليس عليهما صلاة. قد أسلم، قوله قد أسلم بخلاف الكافر، بخلاف الكافر. إذن شرطها في التكليف الإسلام والبلوغ والعقل بخلاف الكافر، فإنه وإن كان مخاطبا بها لكن في الآخرة لترتب عقاب تركها عليه، لا في الدنيا لأن نقره على تركها، يعني نسكت عنه وقد علمنا أنه يتركها، لكنه محاسب عليها ومحاسب على الإسلام. فالصواب من قولي العلماء أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبأصل الشريعة، أصلها الإسلام وفروعها جميع التكاليف. إن كان المسلم يسأل عنها فمن باب أولى أن يسأل الكافر. وعن محيض ونفاس سلما، وعن محيض ونفاس سلما. قوله وعن محيض ونفاس سلما فلا تجب على حائض ونفساء. إذن من شرطها أيضا النقاء أو الخلو عن الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، فلا تجب على حائض ونفساء لأنهما مكلفتان بتركها، ومن ثم حرم عليهما قضاؤها. إذن المرأة الحائض والنفساء غير مطالبة بالصلاة، بل إنها مكلفة بأن لا تصلي، فإذا صلت فصلاتها هذه لا تنعقد وأيضا هي حرام. وكذلك إذا قضت هذه الصلاة لا تنعقد وهي أيضا حرام، وهي أيضا حرام. قال الناظم رحمه الله: وواجب على ولي الشرع أن يأمر الطفل بها لسبع. قوله وواجب على ولي الشرع، المراد به هنا الأب والجد، الأب والجد ووصيهما، وصي الأب ووصي الجد، وقيم الحاكم يعني من يقيمه الحاكم أو القاضي قيما على الطفل الصغير، وكذا الأمهات كما يفيده كلام التحفة وفتح الجواد، وكلاهما كتاب لابن حجر العسقلاني. وفي الروضة للنووي يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد 7 سنين. إذن المقصود بالطفل هنا قال لسبع، يعني من أول 7 وهو سن التمييز، يبدأ طلب الشرع من يتولى أمر الطفل، سواء الأب أو الجد أو الوصي أو القيم أو الأمهات، يطالبوا جميعا بتعليم الأولاد الطهارة وتعليمهم الصلاة. يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة بعد 7 سنين. ويظهر من كلامهم في باب الحجر أن سائر القرابة وصلحاء المسلمين ممن يتولى ماله عند عدم الولي حكمه حكم الولي في وجوب أمره بما ذكر. يظهر من كلام الفقهاء في باب الحجر، وما علاقة الصبي بباب الحجر؟ الصبي أحد المحجور عليهم، الذي لا يتصرف في ذمته المالية ونحوها إلا بواسطة وصي أو قيم يتولى أموره وشؤونه، فسائر قرابته لا تتوقف المسألة على الأب والجد والأمهات وهكذا، وإنما أي صالح من صلحاء المسلمين قريب منه أو غير قريب تولى شأنه المادي فمن باب أولى شأنه الديني. قال: وفي معنى الولي الملتقط، يعني الذي التقط طفلا صغيرا وقام على رعايته، فإنه كذلك يطالب بمثل هذا. والسيد الذي عنده عبد بلغ هذا الحد 7 سنوات نفس الكلام، والمستعير والوديع وهكذا، كل من كانت يده على طفل بلغ هذا المبلغ عليه ذلك أيضا، لأن كل منهم متمكن من أمره به ومتول للقيام على الطفل بإذن الشرع، فدخل تحت قول الناظم على ولي الشرع. إذن فهذه كلمة مجملة تتناول كل هذه الأسماء وكل هذه الأوصاف. أن يأمر الطفل بها لسبع، قوله أن يأمر أي مع التهديد، يعني لا يكتفي فقط بأن يقول صلي، وإنما يصل إلى التهديد. وطبعا قبل التهديد، بين الأمر وبين التهديد، الأمر مرحلة أولى والتهديد مرحلة أخيرة، بينهما وسائل كثيرة جدا، بينهما مثلا النصح، بينهما التحبيب، بينهما مثلا المكافأة وهكذا، حتى يصل في النهاية إلى التهديد. وقوله الطفل أي الصغير، ولا يطلق غالبا إلا على غير المميز، ولكن لا يجب أمره بها إلا إذا كان مميزا. عموما كلمة الطفل قيدها بعدها بالسن فقال لسبع، فحتى ولو كانت كلمة الطفل تطلق على ما هو أقل من 7 وما فوق 7 يطلق عليه مثلا صبي أو مثل هذا، فهو تكلم على السن. وقوله بها أي بالصلاة، يؤمر بالصلاة، ومثلها الصوم وسائر ما يجب كالطهارة كما اشتمل عليه كلام النووي في الروضة الذي قرأناه الآن، وستر العورة. ويجب أن ينهاه أيضا عن المحرمات ويبينها له، يبقى يأمره بالمأمورات الواجبات وينهاه عن المحرمات المحظورات. لسبع، قوله لسبع أي من السنين، إن كان مميزا بأن صار يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده، ذكرا كان الطفل أو أنثى. فإن كان ابن 7 سنين ولم يميز، أو ميز قبل 7 لم يجب أمره بها. فهو يقول هنا ان السبع يكون معها تمييز، فان اختلف او اختل شرط منهما، اختل مثلا السن ميز قبل السبع لا يجب، او وصل الى سبع ولم يميز لا يجب، انما يجب ان كان سبع سنين وميز، وذلك للنص فيها منه صلى الله عليه وآله وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع. قال: والضرب للعشر، وفيها إن بلغ أجزت ولم يعد إذا منها فرغ. قوله والضرب أي ويضربه، يعني ويضرب ولي الشرع الطفل، ويضرب ولي الشرع الطفل، ويضربه كل ممن ذكر على تركها، يعني إذا ترك الصلاة، وكذلك الواجبات الباقية، وكذلك إذا ارتكب المحرمات المنهي عنها. قوله للعشر أي السنين، أي بعد استكمالها، إذا استتم عشر سنين فإنه يبدأ يضربه على ترك الصلاة أو على فعل المحرمات، لا يضربه إلا إذا وصل إلى العشر، ما قبل العشر إلى السبع إنما هو أمر وتحذير وتهديد وهكذا. وكذا في أثنائها ولو عقب استكمال التسع، لأجل أن يألفها ويدوم على فعلها. يعني العلماء اختلفوا في تفصيل وتفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم: واضربوهم عليها لعشر، هل إذا تم تسع سنوات ودخل في العاشرة يسمى هنا في العشر، أو لا بد من استكمال العشر ونهايتها لنقول إنه قد بلغ عشر سنين؟ فبعضهم قال بهذا وبعضهم قال بهذا. الرملي رحمه الله قال: ولو أثناءها، وابن حجر قال: لا، لا يضرب إلا بعد أن يستكمل العشرة، وهكذا. والضرب للعشر، وفيها إن بلغ أجزت، وفيها أي الصلاة، قوله إن بلغ أي بالسن، بأن تم له 15 سنة وهو في الصلاة، لأن الإنسان يبلغ ويحكم له بالبلوغ إن كان ذكر بالسن أو بعلامة المني، والأنثى إما بالسن 9 سنوات وإما بالإيه وإما بالحيض. نعم. فالصبي إذا لم يبلغ إلا بالسن وصل إلى 15 سنة، فإن بلغ أي بالسن تم له 15 سنة وهو في الصلاة أجزت. قوله أجزت أي كفت هو عن القضاء ولو جمعة، كفته يعني هذه الصلاة يعتد بها، لا يطالب لأنه الآن قد بلغ أن يعيد هذه الصلاة حتى ولو كانت هذه الصلاة جمعة، حتى ولو كانت هذه الصلاة جمعة، لا نقول وقعت الجمعة من بدايتها بنية مثلا بنية غير الواجب لأنه لم يكن مكلفة فيطالب بإعادة الصلاة من بدايتها لكي تغني عنه لأنه أصبح مكلفة، لا، تكفي تكفي. تمام. قوله ولم يعد إذا منها فرغ، أي لم يجب عليه الإعادة إذا بلغ بعد فراغه منها لأنه أداها صحيحة، بل يستحب له إعادتها في الصورتين، يعني إذا بلغ أثناءها أو بلغ بعدها، ليؤديها حال الكمال، هذا على سبيل الاستحباب لكن لا يجب. ثم قال الناظم رحمه الله: لا عذر في تأخيرها إلا لساه أو نوم أو للجمع أو للإكراه. قوله لا عذر أي لأحد من أهل فرضها كائن في تأخيرها عن وقتها، وإلا لفاتت فائدة التأقيد، يعني الصلوات لها وقت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، له أول وله آخر، والإنسان مطالب أن لا يفعلها قبل وقتها وأن لا يخرجها عن وقتها، فلا عذر لأحد في أن يؤخرها عن وقتها المحدد، وإلا لفاتت فائدة التأقيت، لو كان للإنسان أن يؤخرها أو يقدمها لفاتت فائدة أن جعل لها الشارع بداية ونهاية. لا عذر في تأخيرها إلا لساه. قوله إلا لساه أي ناس لها حتى خرج وقتها. من سها؟ السهو أو النسيان. السهو أو النسيان. والعلماء يفرقون بين السهو والنسيان ويقولون الناس الذي لا يتذكر إلا بعد جهد جهيد لأنهم محى من ذاكرته الشيء فهو يحتاج إلى كسبه من جديد. والساهي هو الذي يسهو فيتذكر بأدنى تذكير لأن الشيء في ذهنه لكن غطى عليه إيه؟ غطى عليه التفات مثلا إلى غيره. إلا لساه. فالسهو أو النسيان عذر من أعذار تأخير الصلاة. أو نوم. قوله أو نوم أي بأن نام قبل دخول وقتها حتى استغرق الوقت أو غلبه النوم حتى لم يدر ما يقول فلا إثم عليه في تأخيرها حينئذ. لا إثم على الإنسان إذا سهى فلم يتذكر أو نام فلم يستيقظ. وإن ظن عدم استيقاظه قبل خروج الوقت بزمن يسعها. يعني حتى ولو كان الإنسان قد نام قبل أن يأتي وقت الصلاة وعلم أنه سيستغرق الوقت ولن يستيقظ إلا بعد الصلاة، ذلك أنه حين نام لم تكن وجبت عليه فلم يضيع واجبه، وحين جاء وقتها كان نائما كان نائما. نعم. ومن ذلك من يسهر أكثر الليل وينام آخره غير واثق بيقظته لصلاة الصبح، فإنه لا يحرم عليه ذلك. أما نومه بعد دخول وقتها وقد ظن عدم يقظته قبل خروج وقتها بزمن يسعها أو شك فيه فإنه يحرم عليه. لماذا؟ لأن الصلاة قد صارت واجبة عليه بدخول وقتها، فيجب عليه إن لم يغلب على عقله النوم فينام إيه؟ كرها عنه. نعم. أو نوم أو للجمع أو للإكراه. أو نوم أو للجمع أو للإكراه. أو للجمع. قوله أو للجمع أي بالسفر بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر، لأنه إذا أخر الظهر ليجمعها مع العصر في وقت العصر فلا شك أنه حينئذ قد أخرج الصلاة صلاة الظهر عن وقتها، فهنا يحل له، لكن لا بد من أن تتوفر لديه النية قبل خروج وقت الظهر ليتميز تأخيرها عصيانا عن تأخيرها استعمالا للرخصة. أو للجمع أي بالسفر بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر أو المغرب بنية جمعها مع العشاء فإنه يعذر بذلك. أما تأخيرها للجمع بغير عذر السفر فلا يجوز، مثلا في المطر يجوز جمع التقديم ولا يجوز جمع التأخير، يجوز جمع التقديم ولا يجوز جمع التأخير بشروطه، وسيأتي معنا ذلك إن شاء الله. قوله أو للإكراه أي على تأخيرها مع عدم التمكن من فعلها بالإيماء، يعني الإنسان الذي يكره على تأخير الصلاة ولا يسمح له بتأديتها لم يتمكن من فعلها فإنه يقال له افعلها ولو إيماء، فإذا فعلها إيماء فلا يحرم عليه لأن هذا هو ما يقدر عليه الآن. وأما إذا لم يفعل هذا ولا هذا لأنه لم يتمكن منه فإنه ليس عليه إثم كذلك. ومثل ما ذكر تأخيرها للجهل بوجوبها من غير تفريط في التعلق، من جهل أن الصلاة واجبة عليه فإما أن يكون بين العلماء ويعلم أنه تجب عليه الصلاة هذا يأثم، وإما أنه لا يعلم لأنه ليس بين علماء أو لأنه في مكان لا يعرف فيه أحكام الإسلام، لم يحصل منه تفريط في مسألة تعلم أحكام الإسلام، فإن هذا إيه؟ فإن هذا يعفى عنه في مسألة التأخير. أو لخوف فوت الوقوف، خاف أن يفوته الوقوف بعرفة، فإن في هذه الحالة مثل إيه؟ مثل الأعذار، هذا عذر أيضا من الأعذار. أو للاشتغال بإنقاذ غريق، أراد أن ينقذ غريق وعمدة الناس عليه وانشغل بذلك عن الصلاة فأخرجها عن وقتها. ومثله مثلا الطبيب يجري عملية، ودفع صائل، طبعا عملية بنفس مثابة الغريق يعني لا تؤجل، نعم، ودفع صائل، دفع الصائل المعتدي على الإنسان، انشغل بدفع المعتدي عن نفسه أو عرضه أو ماله. أو بالصلاة على ميت يخاف انفجاره، انشغل أيضا بهذه المسألة. فذكر هنا تسعة أشياء: السهو والنوم والجمع في السفر والإكراه والجهل بوجوبها من غير تفريط في التعلم وخوف فوت الوقوف والاشتغال بإنقاذ غريق ودفع الصائل والصلاة على ميت يخاف انفجاره، يعني يخاف أن ينفجر من مثلا حر مثلا أو من استغراق الوقت، نعم، يعني معناها مثلا ينفتح بطنه أو يعني يخرج ما فيه وهكذا. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله: ووقت ظهر من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا، يتكلم هنا عن أوقات الصلوات، فبدأ بصلاة الظهر لأنها أول صلاة شرعت في الإسلام. قوله ووقت ظهر من زوالها، أي ابتداء وقت الظهر من زوال الشمس، زوال الشمس. قال وأعاد الضمير عليها، قال من زوالها وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها، كما في قوله تعالى حتى توارت بالحجاب، أيضا مقصود هنا الشمس. والمراد بزوالها ميلها عن كبد السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب، يعني الشمس تخرج من المشرق وتظل ترتفع حتى تستقر في وسط السماء، حينئذ يقال هذا الاستواء، يعني استوت في وسط في كبد السماء. فإذا زالت عن وسط السماء مالت إلى جهة الغروب شيئا ولو قليلا، يقال هنا زوال الشمس، يعني ميل الشمس عن وسط السماء، بعدما كانت في وسط السماء مالت إلى جهة الغروب. قال ويعرف ذلك بزيادة الظل أو حدوثه، يعني بأن يوجد للشيء أو للشخص ظل بعد ما لم يكن هناك ظل، بعد أن لم يكن هناك ظل، تمام، أو بزيادة الظل إن كان هناك ظل. في بعض البلاد الشمس حينما تكون في وسط السماء فوق رأس الإنسان ينظر شخص آخر تحته فلا يجد ظلا، وهناك بلاد تجد ظلا تحتك مباشرة. فأول ما الشمس تغيب في البلاد التي لا يكون فيها ظل سيكون لك ظل ناحية المشرق، الشمس الآن مالت ناحية الغروب، الظل سيحدث ناحية الشرق. طب وإن كان هناك ظل تحتك سيزيد هذا الظل، ها، إذا مالت الشمس ناحية الغروب سيزيد الظل ناحية الإيه؟ الشروق، تمام. ولذلك يقول ويعرف ذلك يعني الزوال بزيادة الظل إن كان في ظل موجود وزاد، أو حدوثه، لم يكن هناك ظل فجاء ظل. قال كما في الأيام التي يعدم فيها الظل وقت الاستواء، وهذا لا يحصل إلا في بلاد محدودة. وقوله إلى أن زاد عن مثل لشيء ظلل، إذا لما تكلم عن ابتداء وقت الظهر تكلم أيضا عن انتهاء إلى للانتهاء. يبقى من للابتداء إلى للانتهاء، من زوالها إلى أن زاد عن مثل لشيء ظللا، معناه أن وقت الظهر ينتهي بزيادة الظل على ظل المثل لكل شيء. يبقى إذن عندي ظل المثل، لو إن الإنسان مثلا طوله متر ونصف، وعندي الزوال حينما حدث أحدث ظلا طوله مثلا 10 سنتي، فإذا صار ظل الإنسان متر ونصف على الأرض زائد 10 سنتي، يبقى 1.60 متر، في هذه الحالة انتهى وقت الظهر. فجملة ظلل من الفعل والفاعل المستتر صفة لشيء، وألفه للإطلاق أي لشيء له ظل. قال فاعتبر ذلك بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية، تأتي مثلا بعصا أو تنظر إلى قامتك أنت وتعتبر هذا، تقول مثلا هذا الشاخص أو هذا القائم مثلا طوله 1.5 متر وظل الزوال 10 سنتي، فإذا وصل ظل الشاخص أو ظل القامة بالنسبة للإنسان إلى 160 انتهت الإيه؟ انتهى الوقت. قال وقامة كل إنسان بقدمه 6.5 أقدام، بنفس الإيه؟ بنفس قدمه هو. قامة كل إنسان تقدر ب6.5 أقدام بقدمه هو. فإذا صار ظل كل شيء مثله وزاد عليه مقدار ظل الاستواء فذلك آخر وقت الظهر. إذن لابد وأن نراعي أن ظل الشيء يكون زائدا عليه ظل الاستواء إن كان هناك ظل، فإذا لم يكن هناك ظل بالأساس خلاص نعتبر الإيه؟ نعتبر فقط بظل الإنسان. قال الناظم رحمه الله ثم به يدخل وقت العصر، واختير مثلي ظل ذاك القدر. قوله ثم به، الهاء إلى ما تعود؟ تعود إلى ما حددناه سلف أنه نهاية وقت الظهر. ثم به أي بمصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الاستواء إن كان، يعني إن كان للاستواء ظل، يدخل وقت العصر. قوله يدخل وقت العصر فيعتبر لدخوله الزيادة على ظل المثل وظل الاستواء، وتلك الزيادة من وقت العصر. إذن حين يبلغ الظل بالنسبة لإنسان قامته 1.5 متر في بلد ليس للزوال ظل، يبقى نعتبر بالمتر ونص، تمام؟ وفي البلد التي فيها للاستواء وللميل اللي هو الزوال ظل 10 سنتي نعتبر 160 سنتي، تمام؟ هذه تعتبر الحد الفاصل بين آخر الظهر وأول العصر، هي نفسها. فإذا زاد الظل بعد 160 اللي هو 1.5 متر اللي هو الشاخص والعشرة سنتي اللي هي ظل الاستواء، تمام، أو ظل الميل، في هذه الحالة نبدأ إذا زاد ولو شيئا قليلا سنتي، هذا السنتي من الإيه؟ من وقت العصر. هذا من وقت الإيه؟ من وقت العصر. قال فيعتبر لدخوله الزيادة على ظل المثل وظل الاستواء. ظل المثل 150 سنتيمتر، وظل الاستواء اللي احنا قدرناه مثلا 10 سنتي، اول ما يزيد 5 سنتي مثلا بقت 165، تلك الزيادة 5 سنتي من وقت العصر. يبقى ظل المثل زائد مضافا إليه، ظل الاستواء زائد الزيادة عليها، وهذه الزيادة من وقت العصر. ثم قال واختير مثلي ظل ذاك القدر، وقوله واختير مثلي ظل ذاك القدر معناه أن العصر يستمر وقت اختياره إلى مصير الظل مثلي ذاك القدر الذي سبق. وذلك ظل المثل مع ظل الاستواء، ظل المثل مع ظل الاستواء. يبقى إذن الشيء الذي كنا أقمناه 150 سنتي إذا صار ظله مثله انتهى وقت العصر بالإضافة إلى ظل الاستواء العشرة سنتي. فإذا صار وبدأ وقت العصر، وبدأ وقت العصر تمام، متى ينتهي أو إلى أي مدى يظل الإنسان يصلي صلاة العصر في وقت الاختيار؟ يعني له أن ينتظر، له أن يصلي إلى أي وقت؟ قال إلى أن يصير ظل الشيء مثليه، ظل الشيء مثليه، يضاعف ظل الشيء. ظل الشيء كان 150 فيصبح كم؟ 300 تمام، يصبح 300. طب والعشرة؟ لا، العشرة لا تضاعف، إنما العشرة ثابتة لأنها ليست من ظل الشيء لتكون لتكون مضاعفة، وإنما هي من من ظل الاستواء. قال فإذا صار الظل مثليه وذلك 13 قدما، لأن احنا كنا كم؟ 6 أقدام ونصف تمام، 6 ونصف و6 ونصف، قامت إنسان 6 ونصف تمام، في 2 ب13، وعليها ظل الاستواء. يبقى ظل الاستواء لا يضاعف إنما يضاف إلى المجموع، فذاك وقت اختيار العصر، وهو دون وقت الفضيلة، يعني هو أقل تمام من وقت الفضيلة. إن عندنا الصلوات لها أوقات، لها أوقات، فأولها وقت الفضيلة وأفضل أوقات أداء الصلاة وقت الفضيلة. يعني وقت الفضيلة في العصر يقال فيه أنه يقدر بزيادة ربع الشيء، بزيادة ربع ربع المثل، ربع المثل. يعني لو أني مثلا عندي 150 سنتي، ربعها كم؟ مثلا 35 سنتي تمام؟ فالزيادة على 160 35، في هذه الحالة نبدأ نقول وقت الفضيلة انتهى، ويقدرونه بالفعل فيقولون بمقدار أن يستنجي ويتوضأ ويستر عورته ويؤذن ويقيم ويصلي ركعتين ثم يصلي 4 ركعات، ففي هذه الحالة ينقضي وقت وقت صلاة العصر، وقت الفضيلة. قال وإنما لم يذكر للظهر وقت اختيار، وهو بيذكر هنا وقت الفضيلة، قلنا إلى ربع المثل، زيادة ربع المثل، ويذكر وقت اختيار إلى إلى مصير الظل ضعفي الشيء. وإنما لم يذكر للظهر وقت اختيار لأنه فيها مساو لوقت الجواز، وقت اختيار الظهر هو وقت جواز الظهر. الظهر فيها وقت للفضيلة ووقت للاختيار، وهو هو وقت الجواز. قال بخلافه في العصر، فإن وقت الاختيار فيها يعني في العصر مغاير لوقت الجواز، بل عندي وقت اختيار نهايته متى؟ إلى مصير ظل الشيء مثليه، إضافة إلى إلى ظل ظل المثل، ظل الاستواء تمام. ده وقت وقت الاختيار. طب وقت الجواز؟ وقت الجواز إلى آخر وقت الصلاة اللي هو وقت الغروب، قبل وقت الغروب مباشرة يجوز ان هو يصلي صلاة العصر. يبقى إذا عنده وقت اختيار إلى أن يصير ظل الشيء مثل إيه؟ مثل نصفه، تمام، أو إلى مثليه، تمام، وإيه؟ وعنده وقت جواز وهو إلى آخر وقت العصر. والجواز يدخل فيه الجواز بكراهة والجواز دون كراهة، وهذا تفصيل آخر. فقوله واختير، اختير نائب الفاعل مستتر، مستتر فيه، يعود على وقت العصر، أي واختير وقته. وقوله مثلي مجرور بإلى مقدرة، أي إلى مثلي ذاك القدر، إلى مثلي ذاك القدر. نعم. جاز إلى غروبها، تناول هنا بقى مسألة الجواز، جاز إلى غروبها أن تفعل ووقت مغرب بهذا دخل. قوله جاز إلى غروبها أي الشمس. قوله أن تفعل للخبر الصحيح وقت العصر ما لم تغرب الشمس. قوله ووقت مغرب بهذا، الإشارة إلى غروب الشمس، أي ووقت مغرب يدخل بغروب الشمس ولا يضر بقاء شعاع بعد الغروب. إذن فحدد وقت بداية العصر ووقت نهاية العصر، وحدد لنا داخل العصر ثلاثة أوقات. وقت بداية العصر إلى أن يصير ظل الشيء مثله، إضافة إلى ظل الزوال اللي هو نهاية وقت الظهر، هو بداية وقت العصر، هذه البداية. طب ونهاية وقت العصر غروب الشمس، تمام. طب وقت الفضيلة، وقت الفضيلة حددناه بالمقدار، بالزمن أو بالأفعال. طيب ووقت الاختيار، وقت الاختيار إذا صار ظل الشيء مثليه، إضافة إلى ظل الاستواء. طب ووقت الجواز ما لم تغرب الشمس، وقت الجواز ما لم تغرب الشمس، واضح؟ جاز إلى غروبها أن تفصل ووقت مغرب بهذا دخل، يريد أن يقول إن وقت نهاية العصر هو وقت أول المغرب، وهذا معناه أنه لا يوجد بين الظهر والعصر وقت، ولا بين العصر والمغرب وقت، لا يوجد وقت بين الصلاتين، إنما نهاية أولهما أو أولاهما بداية إيه؟ بداية الثانية. ووقت مغرب بهذا، الإشارة إلى غروب الشمس، أي ووقت مغرب يدخل بغروب الشمس ولا يضر بقاء شعاع بعد الغروب. الشعاع الموجود بعد الغروب أو النهار الموجود بعد الغروب لا يضر، لا يمنع من انتهاء صلاة العصر وابتداء صلاة المغرب، وإنما العبرة بإيه؟ قرص الشمس، قرص الشمس. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله والوقت يبقى في القديم الأظهر إلى العشاء بمغيب الأحمر. قوله والوقت أي للمغرب يبقى، أي جوازا في القديم، وقوله في القديم أي في القول القديم، وهو ما قاله الشافعي في رحلته قبل دخوله مصر، وضده الجديد وهو ما قاله الشافعي رحمه الله تعالى بعد دخوله مصر وهو المفتى به. وأما القديم فكله مرجوح إلا مسائل وقعت الفتوى فيها على القديم. إذن فهذان قولان للشافعي، أحدهما قاله قبل أن يدخل مصر، والثاني قاله بعدما دخلها. الثاني ناسخ للأول، فالأول زائل، لا يحل لأحد أن يفتي فيه، أن يفتي في مسألة به وينسبها للشافعي. فالفاصل الذي يفصل بين القولين القديم والجديد هو دخول الشافعي مصر. ما قاله ببغداد، وما قاله باليمن، وما قاله بالمدينة، وما قاله بمكة، وما قاله في طريقه إلى مصر، كل هذا يعد في القديم، ومن دخوله مصر فما بعده هذا كله الجديد. قال: وأما القديم فكله مرجوح إلا مسائل وقعت الفتوى فيها على القديم. وهذه المسائل محدودة، مسائل محدودة تقع في 20 إلى 30 على أكثر الأقوال، بينها العلماء ونصوا عليها. إلا مسائل وقعت الفتوى فيها على القديم. قال: ولذا وصفه الناظم بقوله الأظهر. الأظهر معناه قولان للشافعي، الراجح منهما يقال فيه الأظهر، أي في هذه المسألة، وهي بقاء وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. هذا في القديم، الشافعي يقول إن وقت المغرب يدخل بالغروب وينتهي بمغيب الشفق الأحمر، هو مغيب الضوء الذي يظهر في جهة الغرب بعد غروب الشمس. الشمس تغرب كقرص ويبقى ضوء إلى أن ينتهي هذا الضوء ويغيب، ها يجوز لك أن تصلي صلاة المغرب. فإذا انقضى الضوء وغاب، جاء وقت العشاء وانتهى وقت المغرب. هكذا قال الشافعي في القديم. وأما على الجديد فينقضي وقتها بمضي قدر وضوء وأذان وإقامة وصلاة 5 ركعات. يبقى في القديم حددها بهذا: توضأ، أذن، أقم، صلي 5 ركعات، وهي 3 للمغرب وركعتان بعد الإيه وركعتين للنافلة. وبعضهم قال 7 ركعتين قبلها و3 للفرض وركعتين بعدها. عموما هذا كله الجديد، وهو وهو الظاهر. وأظهر منه هو المعتمد، الأظهر الأرجح من هذين القولين هو هو القول القديم، إنه يدخل وقت العشاء بمغيب الشفق الأحمر. طيب، هل في المذهب القديم الجديد الشافعي يقول بعد ما تتوضأ وتؤذن وتقيم وتصلي 5 ركعات أو 7 ركعات وانتهى وقت المغرب، هل يقول دخل وقت العشاء؟ لا، لا يقول دخل وقت العشاء. ولذلك قال: ثم لا يدخل وقت العشاء، بل يبقى وقت بين وقتين، بل يبقى وقت بين وقتين. فالجديد والقديم متفقان على أن وقت العشاء لا يدخل إلا بمغيب الشفق الأحمر. يبقى إذا الاختلاف في ماذا؟ الاختلاف في وقت انتهاء المغرب، في وقت انتهاء المغرب. أما في وقت ابتداء العشاء فالقديم والجديد متفقان على أنه يبدأ بمغيب الشفق الأحمر. إذن ففي هذه الحالة سيكون هنا سيكون هنا وقت بين الصلاتين، لا هو من صلاة المغرب ولا هو من صلاة العشاء، وهذا على المذهب الجديد فقط. وأما على المذهب القديم المعتمد فإنه يجوز لك أن تصلي المغرب ما لم تغب يغب الشفق الأحمر. تمام. إلى العشاء بمغيب الأحمر، قوله إلى العشاء أي إلى آخره، أي يبقى وقت المغرب إلى دخول وقت العشاء. متى تدخل العشاء؟ قال: وذلك بمغيب الشفق الأحمر الأحمر. فغيبوبة الشفق الأحمر هي أول وقت العشاء، فخرج بالأحمر الشفق الأصفر والأبيض فلا يعتبر مغيبهما، إنما المعتبر أن يغيب الشفق الشفق الأحمر. وهذه الشفق الأبيض بعدين الأصفر بعدين الأحمر، هذه تبعا لدرجات غياب الضوء في الأفق ناحية الغروب تبعا لغياب الشمس. كلما بعدت الشمس كلما ذهب الضوء معها أكثر، حتى يكون آخر ذلك أن يغيب الضوء الأحمر. إذا عرفنا هنا بداية وقت المغرب ونهاية وقت المغرب. بداية وقت المغرب غروب الشمس، ونهاية وقت المغرب مغيب الشفق الأحمر. هذا على القول المفتى به وهو القديم. ثم قال الناظم رحمه الله: وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الأفق. قوله وغاية العشاء أي التي ينتهي بها، وقد عرفنا أول العشاء هو آخر المغرب، مغيب الشفق الأحمر ينتهي بغيابه المغرب ويبدأ وقت العشاء. طيب وغاية العشاء يعني أي التي ينتهي بها فجر يصدق، يعني إلى الفجر الصادق، أي ظهور الفجر الصادق. الفجر الصادق خرج به الفجر الكاذب، وهو ما يطلع مستطيلا بأعلاه ضوء كذنب الذئب ثم يذهب، وتعقبه ظلمة ثم يطلع الصادق. فوقت الفجر الكاذب من جملة وقت العشاء، فلو تسحر فيه الصائم جاز. فإذن يقول إن بيحصل فجران، فجر كاذب أولا ثم فجر صادق ثانيا. الفجر الكاذب يظهر ضوء في الأفق، هذا الضوء مستطيل يعني ليس بعريض ولكنه طويل، وشبهوه قالوا كذنب الذئب، يعني مثل إيه؟ مثل ذيل الذئب. تمام. ثم يذهب ذلك الضوء وتأتي الظلمة من جديد، كأنما ما زلنا في وقت العشاء. تمام. كأن الليل ما زال، عرفنا أن الليل ما زال. تمام. ثم يأتي الفجر الصادق، علامته الضوء المستطير يعني المنتشر في كل مكان، منتشر في كل مكان. تمام. فهذا وقت الفجر الصادق. يبقى إذن عند الفجر الصادق، وهو الضوء المستطير المنتشر في الأفق الذي لا تعقبه ظلمة، هذا وقت وقت الفجر، ابتداء الفجر وانتهاء العشاء. إذن وقت الفجر الكاذب من جملة العشاء. ولهذا قال: فلو تسحر فيه يعني في وقت الفجر الكاذب الصائم جاز. وغاية العشاء فجر يصدق معترض تضيء منه الأفق. وقوله معترض إلى آخره تفسير للفجر الصادق، ومعنى معترض منتشر. وقوله تضيء منه الأفق بالتاء المثنى فوق، تضيء، والأفق نواحي السماء، ويجوز أن يقرأ يضيء بالياء التحتية، ويكون المراد بالأفق الأفق الشرقي. يبقى إما تضيء والأفق تكون جمع، أو يضيء والأفق يكون مفرد والمقصود منه الأفق الشرقي. إذن فالمسألة هنا مسألة استنارة، انتشار الضوء، انتشار الضوء. ثم قال: واختير للثلث وجوزه إلى صادق فجر وبه قد دخل الصبح، واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. قوله واختير للثلث أي إلى انتهاء الثلث، وفي بعض النسخ في الثلث أي الاختيار امتداد وقته، وقت العشاء في الثلث الأول من الليل، فإذا فعلت فيه كانت مفعولة في وقت الاختيار، وبمضي الثلث يخرج وقت اختياره. وجوزه إلى صادق فجري، إذن عندي لصلاة العشاء وقت فضيلة هو ما قدرناه سابقا، ووقت اختيار وهو إلى ثلث الليل الأول، ووقت جواز، وقت الجواز إلى الفجر الصادق، وجوزه إلى صادق فجر. قوله وجوزه إلى صادق فجر أي ويبقى وقت جواز فعل العشاء إلى طلوع فجر صادق، يسمى صادقا لأنه يصدق على الصبح ويبينه. وذلك أن الكاذب يظهر كذبه بظهور الليل مرة أخرى، أما هذا فلا يظهر الليل، وإنما هو علامة واضحة بينة صادقة لا تكذب. قوله وبه أي بالفجر الصادق، وبه قد دخل الصبح، وبه أي بالفجر الصادق. قوله قد دخل الصبح لخبر مسلم، وقت الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الصبح من طلوع الايه؟ الفجر. يبقى من طلوع الفجر الصادق ينتهي وقت العشاء ويبدأ وقت الايه؟ الظهر. قوله واختير إلى الإسفار أي ووقت الاختيار فيه أي في صلاة الصبح يمتد إلى الإسفار بكسر الهمزة أي الإضاءة إلى أن تسفر، يسفر الضوء، إلى أن يسفر الضوء، يظهر الضوء وينتشر ولا يبقى ظلمة. واختير إلى الإسفار جوازه يبقى إلى الإدبار. قوله جوازه يبقى إلى الإدبار أي إن وقت الجواز في الصبح يمتد من الإسفار إلى الإدبار بكسر الهمزة أي إدبار الليل، وذلك بأول طلوع الشمس. أول طلوع الشمس. إذن فذكر لي الآن أن صلاة الصبح تبدأ بالفجر الصادق وتنتهي بأول طلوع الشمس، وبينها بين هذا الوقت وهذا الوقت أوقات. ذكر لي وقت الجواز ووقت الإيه؟ الاختيار. وقت الجواز حينما يدبر الإيه؟ ماشي، جزاكم الله خير. حينما يظهر الإسفار يسفر الصبح ويضيء، تمام، ولا يبقى ظلمة على الإطلاق، هنا انتهى وقت الاختيار. لكن يستمر وقت الجواز إلى ماذا؟ إلى أول طلوع الشمس، إلى أول طلوع الشمس. قال ثم المراد بالجواز جواز الفعل بالمعنى الشامل للمكروه. نحن قلنا إن المكروه له طرفان، طرف هو فيه جائز الفعل لكن يترتب على ذلك كراهة، تمام. جواز الفعل بالمعنى الشامل المكروه فيدخل فيه وقت الكراهة، فإن من الإسفار إلى الحمرة وقت جواز بلا كراهة، ومن الحمرة إلى طلوع الشمس وقت جواز بكراهة. فإذن عندي الآن وقت الجواز الذي يبدأ من اسفرار الضوء، من انتشار الضوء لدرجة إذهاب الظلمة تماما إلى طلوع الشمس بداية طلوعها، هذا الوقت ينقسم إلى قسمين، وقت جواز بلا كراهة. فإذا بدأت الحمرة بدأ وقت آخر هو الجواز مع الكراهة، الجواز مع الكراهة. فإذا بدا شيء من قرص الشمس انتهى وقت الايه؟ الصبح، انتهى وقت الصبح، تمام. ثم قال رحمه الله يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. قوله يندب تعجيل الصلاة في الأول بضم الهمزة وفتح الواو جمع أول أي في أول أوقاتها مبادرة إلى أداء الواجب، يبادر من الواجب عليه أن يصلي معه من الوقت من البداية إلى النهاية التي حددناها في كل صلاة، لكن من المندوب، من المندوب المستحب الذي يدعى إليه ولا يأثم بتركه، أن يبادر إلى أداء الواجب في أول الوقت، وإلا فلو أخر يعني فوجوبها بدخول وقتها وجوبا موسعا إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها مع مقدماتها إن احتيج إليها. يعني يظل يقول لا يأثم لا يأثم، يؤخر لا يأثم إلى أن يبقى مقدار من الوقت. فنسأله ما الذي تحتاج إليه؟ يقول أحتاج إلى أن أستقبل القبلة أصلي 4 ركعات. فنسأل الناس كم يحتاج الذي يستقبل القبلة ويصلي 4 ركعات أو يصلي 2 ركعات في وقت الصبح أو يصلي 3 لوقت المغرب؟ فيقول مثلا 10 دقائق. والخلاص العشر دقائق الأخيرة من الوقت إن أخرت دقيقة منها تأثم، لأن سيؤدي ذلك إلى أن تأخذ دقيقة من الإيه؟ من الوقت الجديد، فيكون بعض الصلاة خرج عن الوقت. طيب إن قال أحتاج إلى الوضوء مع الصلاة، كل وضوء يحتاج إلى كم؟ 5 دقائق مثلا، يبقى إذن ربع ساعة في نهاية الوقت لا بد وأن توفرها، فإذا قلت عن ذلك فإنه يجب إيه؟ فإنه يأثم. طب لو قال أحتاج مع هذا إلى الاجتهاد في القبلة، وأحتاج إلى ستر العورة، وأحتاج إلى مضي إلى مكان طاهر، فيحتاج إلى ساعة مثلا، فنقول له يجوز أن تؤخر الصلاة إلى أن يبقى من الوقت ساعة، أقل من ذلك تأثم، وهكذا. هذا معنى كلامه هنا إيه؟ معنى كلامه إلى أن يبقى من وقتها ما يسعها، يسع الصلاة 2 ركعات للصبح، 3 للمغرب، 4 للعصر والظهر والعشاء، مع مقدماتها إن احتاج إليها. إن كان يحتاج إلى مقدمات قبل الصلاة يضاف وقت هذه المقدمات إلى وقت الإيه؟ إلى وقت الصلاة. وحينئذ تجب وجوبا مضيقا، يعني متى ما فرط في دقيقة يحاسب عليها ويأثم. لكن الأول واجب موسع، واجب موسع يجوز يفعلها في 10 دقائق الأولى، 10 دقائق الثانية، وهكذا إلى أن يضيق الوقت، فلا يبقى إلا قدر ما يسعها ويسع مقدماتها إن احتاج إليها. يندب تعجيل الصلاة في الأول إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل. وقوله إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل بيان لتعجيلها في أول وقتها، وذلك بأن يشتغل بأسباب الصلاة من طهارة وستر وأذان أول الوقت، أي عقب دخوله. فقوله أول ظرف منصوب اشتغل، بمعنى أنه لا يشترط تقدمها عليه، بل لو لم يحتج لأسبابها وأخر بقدرها لم تفته الفضيلة. هنا يريد أن يحدد لنا وقت الفضيلة. أقول وقت الفضيلة مثلا هو الوقت الذي يستغرق الاستعداد للصلاة إضافة إلى الصلاة، استعداد للصلاة من ستر العورة والوضوء أو الغسل إن احتاج إلى الغسل، ثم يؤذن ويقيم، ثم يؤذن ويقيم ويصلي 2 ركعات ويصلي 2 ركعات، ثم يبدأ فيصلي الصلاة. احسب هذا الوقت كم يستغرق مثلا؟ يستغرق مثلا 30 دقيقة. إذن فهذه 30 دقيقة هي وقت الفضيلة. طيب اجعل أني متوضئ وسترت العورة، وغيري يؤذن ويقيم، غيري يؤذن ويقيم، وأنا أصلي فقط، هل يجوز أن مثلا أتأخر 1/3 ساعة ثم أصلي في 10 دقائق الباقية من 30 دقيقة ويحسب لي وقت فضيلة؟ نعم يحسب، يحسب لك وقت فضيلة حتى ولو لم تشتغل بهذه المقدمات، لأنك إيه؟ لأنك فعلتها قبل ذلك. يبقى لا يشترط تقدم هذه الأشياء كلها، بل لو لم يحتج لأسبابها وأخر بقدرها، بقدر هذه الأسباب، لم تفته الفضيلة. وسن الإبراد بفعل الظهر بشدة الحر بقطر الحر. قوله وسن الإبراد بدرج همزته للوزن، الإبراد يعني طلب الإيه؟ طلب وقت البرد. قوله بفعل الظهر أي إدخاله الظهر في البرد، أي تأخيرها عن أول الوقت حتى يمتد للحيطان ظل بمشي فيه قاصد للجماعة وغايته نصف الوقت. إذن هو تكلم عن سنة خاصة بصلاة الظهر دون بقية الصلوات، وهي سنة الإبراد. وهذه السنة أيضا لها شروط، لها شروط. قال: وسن الإبراد بفعل الظهر، إذن فهي سنة خاصة بالظهر، بشدة الحر بقطر الحر، ولها سيأتي بعد قليل أيضا في البيت الثاني، تمام. قوله بشدة الحر إلى آخره، ذكر الناظم في ذلك لندب الإبراد، بل إبراد مندوب إذا لم تأخذ به وفعلت الظهر في هذه الشروط، في أولها لا حرج عليك، لا حرج، تمام. فإذا فقدت يعني هذه الشروط لم يندب الإبراد، إذن فهو إبراد مشروط بشروط. إذا وجدت يندب الإبراد، إذا فقدت لا تبرد، فإذا أبردت يكره. فقوله بشدة الحر هذا الشرط الأول، أي إنما يسن الإبراد إذا كان في شدة الحر، يعني في الأشهر التي يكون فيها الحر شديدا في الصيف. فالباء بمعنى في، يبقى في شدة الحر، هذه أول شيء. وقوله بقطر الحر هذا الشرط الثاني، أي في البلد الحار، في البلد الحار. يا شيخ علي رحت فين؟ أيوه، السلام عليكم. إذن هذا هو الشرط الثاني، في البلد الحار فلا يسن الإبراد في غير شدة الحر، ولو بقطر حار كاليمن، ولا في قطر بارد كالشام، ولو بشدة الحر. يعني لا بد من اجتماع الأمرين، بلد حار ووقت حار. ثم قال: لطالب الجمع بمسجد أتي إليه من بعد خلاف أو خلاف الجمعة. قوله لطالب الجمع أي الجماعة، إماما كان أو مأموما، فهذا هو الشرط الثالث، يعني هذا لمن أراد الجمع، الجماعة، لمن أراد الجماعة سواء كان إمام أو مأموم. قوله بمسجد أي أو بغيره من محال للجماعات، المسجد ليس قيدا. أما المصلي منفردا أو جماعة ببيته فلا يسن له الإبراد، فإذا من قصد جماعة في أي مكان سوى بيته، كان هو إمام أو كان مأموم، كان في مسجد أو في غير مسجد، طالما كان قاصدا لجماعة خارجة بيته فيسن له الإبراد. قوله أتي لطالب الجمع بمسجد أتي، قوله أتي بضم الهمزة مبنية للمفعول، وقوله إليه أي إلى المسجد من بعد، من بعد هذا الشرط الرابع، أي بأن كانوا يقصدونه من بعد لكثرة جماعته أو فقه إمامه، بحيث يحصل لهم بالإتيان إليه مشقة يذهب معها الخشوع أو كماله، كمال الخشوع، لكونهم يسعون إليها في الشمس لا في الظل. ففي هذه الحالة إن كان الإنسان في وقت حر وفي قطر حار وخرج يسعى إلى جماعة وهذه الجماعة بعيدة، هنا يسن الإيه؟ يسن الإبراد إلى نصف الوقت، إلى نصف وقت صلاة الظهر، بحيث يحصل لهؤلاء الناس الخشوع أو كمال الخشوع. قال: فإن أتوه من قرب، إن أتوا المسجد من قرب أو من بعد، لكن لا في الشمس، كان المكان مظللا بل في ظل يمشي فيه قاصد الجماعة، فلا يسن الإبراد إذ ليس في ذلك كثير مشقة. وهذه إشارة إلى جميع الشروط، وكان قد قال في البداية فإذا فقدت لم يندب الإبراد، إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يندب الإبراد بل يكره. خلاف الجمعة، يعني هذا الحكم خاص بالظهر وليس بوقت الظهر، خاص بالظهر بما يسمى الظهر، وهو ما يكون الظهر في جميع الأيام ما عدا الجمعة، ما عدا الجمعة. قوله خلاف الجمعة أتى به ليبين أن الإبراد إنما يندب بفعل الظهر، أما الجمعة فلا يندب الإبراد بها، لأنه الإبراد قد يؤدي إلى تفويتها، ولم يعهد إبراده صلى الله عليه وسلم بها أي بالجمعة، بخلاف الظهر هذا معهود عنه صلى الله عليه وسلم. فقوله خلاف الجمعة بالرفع خبر مبتدأ محذوف، أي وذلك خلاف الجمعة، وذلك خلاف الجمعة. ويجوز نصبه، نقول خلاف، ويجوز نصبه على المفعول المطلق المبين للنوع، أو بنزع الخافض أي بخلاف الجمعة. يبقى ممكن نقول نقول إيه، خلاف الجمعة أو خلاف الجمعة. إذن يبقى يتكلم الآن في هاتين المسألتين الأخيرتين عن ندبين، ندب الصلاة أول الوقت، وندب إبراد الظهر بإخراجها عن أول الوقت.